نعم، ما زال المؤلف رحمه الله يتابع مباحث الدليل الثاني من أدلة الشرعية الذي هو السنة. والسنة تحتها مباحث عدة، وآخر مبحث من مباحثها الذي سبق لنا هو مبحث أسباب الوضع. أسباب الوضع، المبحث له علاقة بالسنة مباشرة أو غير مباشرة؟ يعني هل هي العلاقة هنا مباشرة أم غير مباشرة؟ الحقيقة يمكن أن نقول إنها علاقة غير مباشرة أو مباشرة. مباشرة باعتبار أن هناك من أدخل في السنة ما ليس منها من الأحاديث، وهذه الأحاديث التي أدخلت في باب السنة قد تفضلها فطاحلة علماء الحديث فأخرجوها من السنة وميزوها من الصحيح، ثم ذكروا أسباب الوضع أي أسباب وضع هذه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسباب أدركوها عن طريق الاستقراء، والاستقراء دليل من أدلة الأصول التي يبحث عن طريقها في إثبات الشيء. هذه الأسباب كثيرة، ذكر المؤلف منها أنواع. كم الأنواع التي ذكر؟ كم هي الأنواع؟ يعني نسيتم الأنواع التي ذكر؟ هي أربعة، ذكر أربعة أنواع من أسباب الوضع. السبب الأول، نعم، النسيان. قد ينسى الراوي فيذكر حديثا ليس بالصحيح ولكن ذاكرته خانته ولم تسعفه، فذكر حديثا وهو مكذوب وظن أنه صحيح. وصاحب هذا السبب هل هو آثم أم غير آثم؟ نعم، لا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الوضع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رفع عنه الإثم بقوله رفيع الأمة الخطأ والنسيان. وهذا السبب هل هو موجود بالفعل أم لا؟ موجود بالفعل، فهناك من الرواة من ينسى فيذكر حديثا أو يحدث بحديث وهو ليس بصحيح. السبب الثاني من الأسباب التي ذكر المؤلف الترهيب والترهيب. الترهيب والترهيب هما سبب واحد، ويمكن أن نعددهما إلى سببين، والحقيقة أن بابهما واحد، لأن الذي يضع في الترهيب يضع أيضا في الترهيب. وهذا السبب هل صاحبه آثم أم لا؟ نعم آثم. لماذا؟ لأنه متعمد لوضع الحديث، ولو سوغ لنفسه بمسوغ يظن في نفسه أنه مسوغ شرعي، فهناك طائفة من المتبعة سوغت لنفسها أن تضع أحاديث في باب الترغيب والترهيب لترغب بتلك الأحاديث في الخير، ولترهب بتلك الأحاديث الموضوعة في الشر. وهذه الطائفة أولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أولته بأن المراد منه من كذب عليه، أما من كذب له بزعمه فلا حرج عليه. يقولون نحن نكذب له أي لصالحه ولا نكذب عليه، وهذا زعم باطل. وهذه الطائفة تسمى بماذا؟ بطائفة الكرامية أو الكرامية بالتخفيف. وقد حكم أحد العلماء على من جوز الوضع في باب الترغيب والترهيب على من جوز ذلك به لماذا؟ الكفر. نعم، لا ليس من الجوز، إنما هو من هو هذا العالم؟ إمام الحرمين، إمام الحرمين، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره إذا قتل. طيب، السبب الثالث من هذه الأسباب التنفير، والمراد بالتنفير هنا وضع أحاديث للتنفير من شريعة الإسلام. وأصحاب هذا السبب هم زنادقة يفلت بهم الأمة في أزمنة قديمة وفي أزمنة حاضرة. هؤلاء لانعدام الوازع الدين في قلوبهم ولخلو ضمائرهم من رقابة الله عز وجل ولكونهم يحاربون الشريعة في ثياب من يتقمصها، فإنهم يضعون أحاديث، ومقصودهم بذلك هو تنفير الناس من شريعة الإسلام. ولكن الله تعالى قيد الشريعة رجالا مخلصين يدافعون عنها ويبينون كذب هؤلاء الكذبة وافتراءهم. السبب الرابع من الأسباب التي ذكرها المؤلف الغلط، والغلط صاحبه آثم أم غير آثم؟ غير آثم، لأن الغلط هو ما يسبق على اللسان، فهناك من يسبق على اللسان ذكر حديث وليس بصحيح، ويظن الذين يحضرون حلقته ومجلسه بأنه صحيح وليس بصحيح. هذه أربعة أسباب ذكرها المؤلف فيما سبق. ثم مما سبق أيضا أو من مباحث هذا الباب مبحث الأخبار الكاذبة، مبحث الأخبار الكاذبة، وهذا المبحث ما صلته بالسنة؟ ما صلة هذا المبحث؟ مبحث الأخبار الكاذبة صلته بالسنة هو أنه أي المؤلف رحمه الله وجمهرة الأصوليين يبحثون في باب السنة عن مطلق الأخبار. جرت عادتهم أنهم يبحثون عن مطلق الأخبار فيقسمون الأخبار إلى مجزوم لصدقها وإلى مجزوم لدليلها وإلى مرجوح بصدقها، أم مرجوح أو مغلوب بصدقها. فذكر المؤلف فيما سبق الأخبار المجزومة بدليلها. كم نوع ذكر من تلك الأخبار؟ كم نوع يا ترى ذكر من تلك الأخبار؟ ذكر في الحقيقة ذكر أربعة أنواع أيضا. النوع الأول من هذه الأخبار المجزوم بكذبها نعم أخبار المكذبين والدجالين الذين يزعمون أنهم أنبياء، وهؤلاء قد وجدوا في القرون الثلاثة الأولى ووجدوا بعد القرون الثلاثة ولا زال يوجدون. فعن قريب هناك من ادعى النبوة زورا وبهتانا، وهناك غلام ميرزا صاحب الطائفة القديانية الذي يزعم أنه نبي، فأخبار هؤلاء مجزوم بكذبها ومقطوع بأنها مكذوبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل دليل على أنها مقطوع بكذبها الله أنها تناقض صراحة. ما هو النص الذي تناقض صراحة؟ قول تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين، كما تناقض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده. النوع الثاني من هذه الأخبار نعم الأحاديث التي فتش عنها في مصادر السنة ولم توجد بعد تدوين مصادر السنة. أما قبل التدوين فلا يقال بهذا، قبل التدوين لا يقال بهذا، لكن بعد تدوين السنة في دواوينها، فإذا ما جاءنا رجل بحديث وبحثنا عنه في دواوين السنة كلها ولم نجده، جزمنا بأن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا جزمنا بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على ذلك. إذ الأمة الآن أجمعت على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها قد جزمت. فمن جاءنا بحديث يزعم أنه وارد عن الإنفاق لنا كذبناه قطعا وقلنا له جئت بما يخالف إجماع الأمة. النوع الثالث من الأخبار المكذوبة التي سبقت الأحوال الأحاديث التي توفر في الدواعي نقلها المتواترة ولكن لا متواترة. أيوة تماما. الأحاديث التي توفرت فيها دواعي نقلها تواترا ولم تنقل تواترا، فهذا النوع من الأخبار نحكم عليه بالكذب قطعا. لماذا حكمنا عليه بالكذب قطعا؟ لماذا؟ لتوفر الدواعي التي تدعو إلى نقله، أي هذا الخبر متواترا ومع ذلك لم ينقل متواترا، فدل على أن صاحبه كذاب. النوع الرابع الذي ذكره المؤلف فيما سبق بعض الأحاديث في الجملة، بعض الأحاديث في الجملة، هناك بعض الأحاديث قد قلد فيها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لا بد أن نجزم بأن هناك بعض الأحاديث وقد وجدت هذه الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أنواع من الأخبار يحكم بكذبها. النوع الثاني من هذه الأخبار هو المجزوم قلنا بالصدق، إذا قلنا الأخبار بالنسبة غير أيوة أنواع ثلاثة، مجزوم بكذبه، مجزوم بصدقه، مظنون بصدقه. أما المجزوم بصدقه فهو الذي يسمى عند المحدثين وعند الأصوليين على وجه الخصوص بالخبر المتواتر، عند الأصوليين قلت على وجه الخصوص، إذ هم الذين يقسمون الخبر إلى أحاد متواتر، أما المحدثون فإنهم يجعلون هذا النوع نوعا واحدا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من السنة، قد يكون متواتر وقد يكون غير متواتر، لكن الأصوليين يقسمون الخبر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار نقله إلينا إلى متواتر وأحاد، وذلك من أجل أن يبنوا على هذا التقسيم الأحكام الشرعية، إذ الحكم المبني على المتواتر ليس بمنزلة الحكم المبني على الأحاد، فلو تعارض حديثان أحدهما متواتر والآخر أحادي لوجب هنا تقديم المتواتر على الأحادي، ولكان الحكم المبني على المتواتر أعظم وأشد من الحكم المبني على الأحادي. الخبر المتواتر قد أشار إليه المؤلف بقوله اجزم وقطع من صدق خبر تواتري وسوي بين مسلم وكافر. هذا الخبر المتواتر سمي هكذا بهذا الاسم لأن التواتر في اللغة معناه التتابع، ويقال أيضا التواتر للواحد الذي يأتي من بعد الآخر وبينهما فترة، فيقال للواحد الذي يأتي من بعد الآخر وبينهما فترة تواتر. قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، ما معنى التواتر هنا في الآية الكريمة معناه أن الواحد يأتي من بعد الآخر وبينهما فترة. ومن شواهد التواتر الذي هو بمعنى التتابع قول الشاعر: على طريقة يألو متنها متواتر في ليلة كثر النجوم في ليلة كثر النجوم ظلامها. فقوله هنا متواتر أي متتابع، وقوله كثر النجوم أي كثر النجوم ظلامها. والتواتر هنا في اصطلاح المحدثين والأصوليين هو عبارة عن الخبر الذي روته جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، وكان هذا الخبر موضوعه الشيء المحسوس وليس الشيء المعقول. لذلك اشترطوا في الخبر المتواتر شروط ثلاثة، اشترطوا فيه شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يبلغ عدد الرواة جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، أي يستحيل في العادة والعقل. والشرط الثاني أن يكون العدد في كل طبقات السند إذا كانت الطبقات متعددة، أما إذا كانت طبقة واحدة سيكفي فيها جمع واحد. والشرط الثالث أن يكون مضمون الخبر محسوسا وليس معقولا، وهذا الشرط قد نزع فيه إمام الحرمين وقال لا يشترط هذا الشرط، لكن جمهور المحدثين والأصوليين يشترطون. طيب هذا العدد هل هو محصور أم غير محصور؟ الصواب أنه غير محصور، وهناك من ذهب إلى أنه محصور، واضطربت أقوال من قال بالحصر على مذاهب متعددة، اضطربت أقوال من قال بالحصر على مذاهب متعددة، منهم من حصره بالأربعة، ومنهم من حصره بالعشرين، ومنهم من حصره بالأربعين، ومنهم من حصره بالسبعين، ومنهم من حصره بالثلاثمائة وبضعة عشر. وكل هذه الأقوال لا تدخل معنا في هذه النقطة التي نازع فيها، لأن هذه الأقوال مبناها خارج نقطة النزاع، مبناها خارج نقطة النزاع. الذي قال بالأربعة مثلا مستند في ذلك، الله مستند فقال نعم، وهذه المسألة خارجة من باب النزاع ودائرته، إذ هو قياس مع الفارق. قاس جمع التواتر على إثبات الزنا مثلا بأربعة شهود، قلنا مع الفارق. لماذا؟ لأن شهود الزنا اشترط فيه العدالة والتزكية، وهنا رواة التواتر لا تشترط فيهم عدالة، بل ولا يشترط فيهم حتى الإسلام. لماذا لا تشترط فيهم عدالة ولا إسلام؟ لأن مبنى الجزم بإخبارهم ليس هو جانب التزكية، وإنما هو جانب العدد الهائل الكثير الذي لا يمكن أن يتفق كلهم على كذب. طيب أما من قال للعشرين فأيضا قوله هذا مبني على مستند ليس هو محل النزاع، كذلك من قال بالأربعين استند إلى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وكان عدد المسلمين عند نزول هذه الآية أربعين رجلا بإسلام عمر رضي الله عنه، وهذه خارجة عن محل النزاع. هناك من قال بالسبعين استنادا على قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، ما علاقة هذا بهذا؟ وهناك من قال عدد من بغي أن يكون على عدد أهل بدر وكذلك ما علاقة البدر بمسألتنا هذه. وعلى كل حال فهذه الأقوال كلها ضعيفة، والصواب أن العدد المطلوب في باب التواتر لا يحد بحد ولا يحصر بحصر، بكل عدد تحيل العادة والعقل أن يتفقوا على الكذب فهو المعتقد. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله هنا وأوجب العدد من غير تحديد، هذا هو قول الجمهور وهو الحق. قال من غير تحديد على ما يعتمد، على القول المعتمد عند الأصوليين وعند المحدثين أيضا. قال وقيل في العشرين، وهذا تعبير جميل للمؤلف رحمه الله عندما قال وقيل، لأنه بناه للمجهول لضعفه. وهذا أو هذه الصيغة التي ينبغي أن يؤدى بها هذا القول، أن يؤدى بصيغة ضعيفة هزيلة. قال أو بثلاثين، هناك من قال لا بد أن يكون العدد بثلاثين، وهناك من قال باثني عشر، وهناك من قال بالسبعين، وهناك من قال بأكثر من ذلك. قال إلغاء الأربعة فيه راجح ومعاليه جلبه وصالحه. إلغاء الأربعة هو القول الراجح الذي قال بالأربعة هو ابن القاسم العلماء المالكية، قوله هذا ملغا ساقط، لأنه قاسه كما ذكرنا على شهادة الزنا وهو قياس مع الفارق. وما زاد على الأربعة فهو القول الصالح إذا كان العدد زائد على الأربعة. والمقصود هنا في الحقيقة أنه لا تشديد للعدد، وذلك لأن حتى الذين رأوا الخبر المتواتر ليسوا على درجة واحدة. فمثلا إذا كان الكثير منهم هم النساء فعقول النساء ضعيفة، لا بد أن يكونوا كثرة كافرة. وحتى نوعية الذين يروون الخبر المتواتر منهم من توجد فيه نسبة من الصدق، ومنهم من توجد فيه هذه النسبة قليلة، وهكذا. ولذلك نقول إن العدد غير محصور. قال وأجيبن في طبقات الصناديق وصرم الخلاجات تعدين، عندما تتعدد طبقات السند ولا تكون فيه طبقة واحدة، فيشترط هذا العدد في كل طبقات من طبقات السند عندما يكون خبر التواتر مشتملا على خمس طبقات، ست سبع ثمان تسع، فيجب أن يتوفر العدد في كل طبقة من هذه الطبقات. هذا واضح، مسألة واضحة. أما إذا كان طبقة واحدة فيشترط العدد في تلك الطبقة، إذا كان المتواتر ليس فيه إلا طبقة واحدة فيشترط هذا العدد في الطبقة الواحدة. السلام عليكم. إذن هو عندنا إذا تعددت طبقات السند وجب توفر العدد في كل طبقة من طبقات السند، أما إذا لم تكن له إلا طبقة واحدة فيشترط توفر هذا العدد في تلك الطبقة. طيب، ما هو الكثير؟ ذو الطبقات المتعددة أم ذو طبقة واحدة؟ الكثير هو ذو الطبقة متعددة، لكن قد يوجد ذو الطبقة الواحدة في غير السنة بالنسبة إلينا نحن الآن. لو أن هناك عدد من الناس رأوا لنا حادثة من الحوادث المحسوسة، فلننظر إلى هذا العدد، فإن بلغ مبلغ التواتر قبلنا خبرهم هذا واعتبرناه خبرا مقطوعا به. ثم قال ولا يزيد قطعا ما يوافق الإجماع. نعم، إذن فهمنا بأن التواتر تشترط فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عن شيء محسوس، والشرط الثاني أن تبلغ رواته عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، والشرط الثالث أن يكون هذا العدد متوفرا في كل طبقة من طبقات السند. الخبر المتواتر على قسمين بالنسبة لمضمونه، فقد يكون مضمونه قد حصل فيه التواتر اللفظي، وقد يكون مضمونه قد حصل فيه التواتر المعنوي. لذلك نقول متن الخبر المتواتر انقسم إلى قسمين. متن الخبر المتواتر انقسم إلى قسمين، القسم الأول اللفظي والثاني المعنوي. ضابط اللفظي، ضابط التواتر اللفظي هو هو الذي تواتر لفظه عن كل جماعة ولم يتغير. كل جماعة روته بنفس اللفظ الذي روته الجماعة الأخرى، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل الرواة الذين رووا هذا الحديث رووه بهذا اللفظ، ما اختلفت ألفاظهم. إذن هذا مثال للمتواتر اللفظي. النوع الثاني المتواتر المعنوي. ضابط المتواتر المعنوي هو الذي اختلفت فيه ألفاظ الرواة واتفقت معانيهم، أي كل واحد منهم عبر عن ذلك المعنى بتأبير، ولكن هذه المعاني كلها مندرجة تحت معنى كلي، تحت معنى كلي. ومن هذه أحاديث الشفاعة. نعم، كحديث الشفاعة وكحديث رفع اليدين في الدعاء، فقد اختلفت ألفاظ، قد اختلفت ألفاظ الرواة واتفقت المعاني التي أدوا بها هذا الخبر. يشير المؤلف بهذا البيت وهو قوله: ولا يمكن القطع ما يوافقون اجماع بعضهم القطع من كفوا بعضهم يفسد القطع ولا عليه. نعم، يشير بهذا البيت والبيت أو جل البيت الذي يليه إلى مسألة من مسائل هذا الباب، وهي مسألة خبر الآحاد إذا انضم إليه الإجماع. خبر الآحاد إذا انضم إليه الإجماع، هل يعتبر انضمام الإجماع إليه قرينة تجعله متوافرا أم لا؟ فهنا صواب المسألة، يعني هذا خبر آحاد. طيب، انضم إليه الإجماع، يعني أجمعت الأمة على خبر الأحادي، هل هذا الإجماع يعتبر قرينة تجعل خبر الأحاد متواترا أو بمنزلة الحديث المتواتر أم لا؟ مسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الأصح أن انضمام الإجماع إلى خبر الأحاد لا يجعله متواترا، لا يجعله متواترا. حديث آحاد أجمعت الأمة عليه، فلا يعتبر هذا الحديث متواترا. لماذا لا يعتبر متواترا؟ لاحتمال أن يكون الإجماع قد استند إلى غير هذا الحديث، احتمال أن يكون الإجماع قد استند إلى غير هذا الحديث، أو لاحتمال أن يكون ما فهموه من الحديث ليس موافقا لنفس الأمر، لأنهم هم عملوا بماذا؟ بما ترجح لديهم، غلب على ظنهم واحد النوع بالفهم الحديث فعملوا به، وقد لا يكون ذلك الفهم الذي فهموه هو المقصود من الحديث. فلهذين الاحتمالين فإن خبر الآحاد لا يفيد التواتر إذا انضم إليه الإجماع. نفهم هذا، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يفيد التواتر، خبر أحد ينضم إلى الإجماع يصير متواتر. ما دليل صاحب هذا القول؟ دليله هو كون خبر الحال أحد لما قال بالإجماع صار قراره بالإجماع قرينة على أنه متواتر، أنه لو لم يفيد التواتر لما أجمعت عليه الأمة. القول الثالث التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ حين علمنا أن مستند الإجماع هو هذا الحديث أفاده التواتر، وإن علمنا أن مستند الإجماع هو غير هذا الحديث فإنه لا يفيده التواتر. الأقوال إذن كم هي؟ ثلاثة. أقواها وأرجحها وأصحها القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن انضمام الإجماع إلى خبر الآحاد لا يكسبه التواتر، لأننا لا نوقن بأن الإجماع مستند الوحيد هو هذا الحديث. ما عندناش يقين بأن المستند الوحيد للإجماع هو الحديث، لأنه يحتمل أن يكون عنده مستند آخر بناء عليه، ويحتمل أن يكون فاهما من الحديث وجها غير الوجه المقصود من الحديث، وجها غير الوجه المقصود من الحديث، لأن حديث الأحد لأن حديث الأحد عندما يكون مظنون دلالة كل دلالة متعددة، أخذ الإجماع بوجه وترك الوجه المقصود من الحديث، يحتمل هذا فقط، هذا شيء محتمل. وعندما تطرقت هذه الاحتمالات إلى هذا الدليل الذي استدل به من قال بأنه يفيد القطع سقط به الاستدلال، لأن الدليل إذا احتمل واحتمل يعني إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم قال قل به إذا ما قد حلم دواعي أرضيهين المطيني فما يدل لثلاثة ألف، يشير بقوله فيه إلى نفي القطع، أي نفي القطع عن خبر الأحد في هذا النوع الذي ذكر. ما هو هذا النوع؟ خبر الأحد الذي توفرت الدواعي إلى إبطاله ولم يبطل، خبر الأحاد الذي توفرت الدواعي إلى إبطاله ولم تبطله تلك الدواعي، ما بطلتش تلك الدواعي، هل هذا النوع يعتبر قرينة على أن خبر الأحاد مقطوع به؟ الجواب لا تعتبر قرينة، فيبقى خبر الأحاد مفيدا للظن وليس مفيدا للقطع. هما للصورة، هذا خبر أحاد كفرات معه الدواعي إلى إبطاله، ومع ذلك لم تبطله تلك الدواعي، نمثل له ليتضح. مثلا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. هذان الحديثان يدلان على ثبوت خلافة علي رضي الله عنه، إن قوله أنت مني بمنزلة أنت مني بمنزلة هارون موسى إشارة إلى كونه خليفة يخلفه صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وكذلك قوله من كنت مولاه فعلي مولاه إشارة إلى أنه سيكون خليفة المسلمين ويقوم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به. طيب هذان خبران أحاديان توفرت الدواعي إلى إبطال وتكذيب هذا الخبر، ما هي الدواعي إلى إبطاله؟ وقيام معاوية في وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أي عن علي ومعاوية، قيام معاوية في وجهه ومنازعته الخلافة ثبت هذا في التاريخ ولا لا؟ ثبت. لكن هل أبطل معاوية أحد الخبرين؟ هل قال بأن الخبر الذي قال في أنت مني بمنزلتي هارون موسى ليس صحيحا؟ لا، لم يقل أبدا، ولا أصحابه ما قالوا بأن الخبرين ليس صحيحين. فهل كون هذين الخبرين عندما توفرت الدواعي إلى إبطالهما ومع ذلك لم يبطلا، هل هذه قرينة تجعل الخبرين متواترين؟ جواب لا. هناك من قال بهذا، لكن جماهير الأصولي المحدثين يقولون هذه قرينة لا تثبت التواتر لخبر الأحد. مفهوم هذا؟ إذن كل حديث آحاد إذا توفرت الدواعي إلى إبطاله ولم تبطله تلك الدواعي فإننا لا نحكم له التواتر، بل يبقى في إطار ما حدد له. ما هو؟ أو أنه يفيد الظن. ثم قال انتهى. إذن فهمنا من هذه الأبيات أن الخبر المتواتر المشروط فيه هو عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وليس هذا العدد محصورا ولا محدودا خلافا لمن قال بحده وحصره. وعندما تتعدد طبقات السند يشترط هذا العدد في كل طبقة، أما عندما يكون له طبقة واحدة فيشترط العدد في الطبقة وحدها فقط. فهمنا كذلك أن خبر الآحاد إذا انضم إليه الإجماع لا يفيد الخطأ على القول الراجح، وهناك من قال يفيد الخطأ، وهناك من فصلا قال إن علمنا أن المستند الإجماع هو هذا الخبر حكمنا له بالتواتر، وإلا حكمنا له بالظنية فقط. كما فهمنا أن خبر الآحاد إذا توفرت الدواعي إلى إبطاله وتكذيبه ولم يحصل له تكذيب ولا إبطال فإنه لا ينقل ذلك إلى خبر التواتر، بل يبقى في دائرته التي هي دائرة الآحاد. لا زال المؤلف رحمه الله يتابع كلامه على مباحث السنة، وقد سبق في الدرس الذي قبل هذا بعض مباحث السنة، المبحث الأول من المباحث التي سبق في الدرس الماضي. نعم، شروط المتواتر. كم ذكر المؤلف للمتواتر من شرط؟ ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن يبلغ عدد رواته جمعا تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الأول. ثاني من هذه الشروط أن يكون مشاهدا بالترتيب من الأحسن أن يكون متواترا في جميع الطبقات، أن يكون هذا التواتر متوفرا في كل طبقات سنده، إن كان متعدد السند أي متعدد الطبقات، وأما إن كان ذا طبقة واحدة فهذا الشرط إنما يشترط في الطبقة التي يحتوي عليها المتواتر. الشرط الثالث من الشروط أن يكون مضمونه محسوسا، أن يكون مضمونه محسوسا أي مضمون الخبر. ومعنى كونه محسوسا أن يكون مدركا بإحدى الحواس، ونحترز بهذا الشرط من نحترز بهذا الشرط عن الخبر الذي يتعلق بالمعقولات كالذي تعتقده القلوب وتبحث فيه الأفكار فهذه الأمور لا يتوفر فيها التواتر. وبعض العلماء لم يشترط هذا الشرط، بل قال يكون المتواتر في المحسوسات ويكون في المعقولات، وهو إمام الحرمين، وهو إمام الحرمين. أما الجمهور الذين اشترطوا هذا الشرط فدليلهم في ذلك هو أن العقول قد تتواطأ على الخطأ بخلاف الشيء المحسوس، فإنه لا يكون التواطؤ فيه عن خطأ، إذ الكل قد رآه بعينيه أو سمعه بأذنيه أو ذاقه بذوقه أو لمسه بلمسه، واللمس لا يختلف والرؤية لا تختلف والسماع لا يختلف، فرؤيتنا للشمس لا يختلف فيها أحد، وكذلك سماعنا للصوت لا نختلف فيه أبدا. الملحظ الثاني من المباحث التي سبقت في الدرس الذي قبل هذا عدد التواتر، نعم، الاختلاف في هذا العدد، اختلاف العلماء في هذا العدد على أقوال عدة ذكر المؤلف منها كم من قول، نعم ذكر أربعة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال التي ذكر منها من حصرات أربعة، نعم، القول الأول أن يكون عدده بالغا أربعة، الثاني من الأقوال، نعم، وقيل بالعشرين، والثالث من الأقوال، والرابع من الأقوال، نعم نعم، والصواب، والصواب في هذه المسألة أنه لا حصر في عدد الرواتب، فكل عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فهو معتبر في هذا الباب. من البواحث التي سبقت في الدرس الماضي أيضا أنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. ومن المباحث أيضا التي سبقت خبر الأحاد من الإجماع، نعم، من المبحث الذي نريده هو أن هناك أخبارا قد اختلف العلماء في إفادتها التواتر، هناك أخبار قد اختلف العلماء في إفادتها التواتر، وذكر المؤلف منها كم من نوع، كم من نوع ذكر ذكر فيما سبق، أما بالإضافة إلى ما سيذكره هنا في الأبيات التي نحن بصددها فهي أنواع ثلاثة. إذن من الأنواع التي ذكره هناك فيما سبق نوع لا خبر الآحاد، إذا انضم إليه الإجماع، هل يفيد القطع أم لا يفيده؟ قلنا في المسألة نعم ثلاثة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال لا يفيد التواتر، نعم لا يفيد التواتر. القول الأول أنه لا يفيد القطع، خبر الأحاد انضم إليه الإجماع لا يفيد القطع. لماذا لا يفيد القطع؟ لماذا؟ نعم لاحتمال أن يكون الإجماع قد استند إلى حديث آخر، نعم لاحتمال أن يكون الإجماع قد استند إلى دليل آخر غير هذا الدليل، والاحتمال آخر وهو نعم أنهم ظنوا هذا الحكم فعاملوا بالظن وهو ليس موافقا لنفس الأمر، أنهم فهموا من الحديث فهما وبنوا عليه إجماعه وليس هو المراد من الحديث في نفس الأمر. فلما وجدنا هذين الاحتمالين في هذا الدليل لم نقل به، هذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني من الأقوال الثلاثة نعم نعم أنه يفيد القطع لقرينة الإجماع التي انضمت إليه. القول الثالث من الأقوال القول الثالث التفصيل، التفصيل في ماذا؟ نعم لعلنا أنه مستند في إجماع الحديث نعم تمام، إن علمنا بأن دليلهم الوحيد الذي بنوا عليه الإجماع هو هذا الحديث قلنا بأنه مفيد للتواتر، وأما إن لم نعلم ذلك فإننا لا نحكم عليه بالتواتر بل نحكم عليه بإفادة الظن. وهذا القول عندي هو أحسن من القول الأول وإن رجحه الكثير، وذلك لأن الحديث الأحادية إذا احتفت به قرائن تدل على قطعيته فإننا نحكم له بالقطع. طيب، النوع الثاني من الأخبار التي سبق ذكرها والتي اختلف العلماء هل هي من المتواتر أم لا؟ نعم.